قال وجعلنا سراجا وهاجا، يعني الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم. وانظر على بعدها تضيء على الدنيا كلها، ومع هذا البعد تكون حارة سيما في فصل الصيف شديدة الحرارة، ومع هذا فإنها في يوم القيامة تدنو حتى تبقى على الرؤوس بمقدار ميل، فيتصبب الناس عراقا. هذا في موعظة زاجرة، ينبغي أن يخاف الناس هذا الهول العظيم الذي تدنو فيه الشمس على الرؤوس بمقدار ميل. إذا كانوا يتبرمون اليوم ويضيقون من حر نهار جاء حارا جاء شديدا، فكيف إذا كانت الشمس تدنو على الرؤوس بمقدار ميل؟ قال الراوي لا أدري هل هو ميل المكحلة أو ميل المسافة.